بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث الآن عن صفات الحروف بعد أن تحدثنا عن مخارج الحروف. والصفات لغة، الصفات جمع صفة، والصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني كالعلم أو البياض أو السواد وما أشبه ذلك. اصطلاحا هي كيفية ثابتة تعرض للحرف عند حصوله في مخرجه ليظهر ما به من جهر أو همس أو شدة أو قلقلة ونحو ذلك. وهنا تنبيه يجب ملاحظته، هو أن يجب أن نلاحظ الفرق بين النفس والصوت. فالنفس هو الهواء الخارج من الرئة إن خرج بطبعه دون احتكاك بالأوتار الصوتية من غير أن يسمع. أما بالنسبة للصوت فهو النفس المسموع الخارج بالإرادة الذي يحتك بالأوتار الصوتية وعرض له تموج يسمع بسبب تصادم جسمين. أما الفوائد من معرفة الصفات فيمكن تلخيصها فيما يلي: تمييز حروف مشتركة ومتقاربة في المخرج، معرفة قوي الحروف من ضعيفها ليعلم ما يجوز أن يدغم في غيره وما يجوز وما لا يجوز. فالحرف القوي الذي له ميزة عن غيره لا يجوز أن يدغم في الحرف الضعيف لئلا تذهب هذه الميزة، بل الحرف الضعيف هو الذي يدغم في الحرف القوي حتى يتقوى به، وقد سبق الكلام على ذلك. الفائدة الثالثة: تحسين لفظ الحرف. نأتي إلى مذاهب العلماء في عدد صفات الحروف. اختلف العلماء في عدد صفات الحروف، فمنهم من عدها 17 وهو الإمام ابن الجزري وهو مذهب الجمهور، ومنهم من عدها 16 كالإمام الشاطبي لأنه حذف صفتي الإذلاق والإصمات لأنهما لا دخل لهما في تجويد الحروف، وزاد صفة الهاوي لحرف الألف أي الصفة التي تهوي به في الفم، ومنهم من عدها 20 صفة وزادها بعضهم إلى 24 صفة ولقبا. ولكن المشهور والراجح وهو مذهب الجمهور هو مذهب الإمام ابن الجزري ونهى 17. أما عن تقسيم الصفات فقد تنقسم هذه الصفات كما ذكرها الإمام ابن الجزري في النشر وأغلب العلماء المتقدمين إلى صفات لها ضد وهي خمس، وضدها خمس أخرى بجانب صفة التوسط، وصفات ليس لها ضد وهي سبع صفات بجانب صفتي الغنة والإخفاء، وهي على النحو التالي بجانب صفتي الغنة والخفاء وهي على النحو التالي: أولا صفات لها ضد وهي الجهر وضدها الهمس، الشدة وضدها الرخاوة وبينهما التوسط البينية، الاستعلاء وضدها الاستفال، الإطباق وضدها الانفتاح. أما صفات الإذلاق وضدها الإصمات فليس لهما أثر في النطق لأنهما من علم الصرف. ثانيا صفات ليس لها ضد وهي الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، علاوة على صفتي الغنة والخفاء. فكل حرف يأخذ خمس صفات من المتضادة، وأما غير المتضادة فتارة يأخذ صفة أو صفتين وتارة لا يأخذ شيئا، فغاية ما يجمع للحرف الواحد سبع صفات ولا تقل صفات أي حرف عن خمس. أولا الصفات التي لها ضد. أول صفة من هذه الصفات صفة الهمس، والهمس لغة الخفاء واصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج فيكون الصوت ضعيفا خفيفا، والمقصود بالنفس هو الهواء الخارج من داخل فم الإنسان بدفع الطبع من غير أن يسمع. وحروف الهمس 10 جمعت في قول بعضهم فحثه شخص سكت، وهي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. وبعض هذه الحروف أقوى من بعض كالصاد والخاء، فإنهما أقوى من باقي الحروف لاشتمالهما على بعض الصفات القوية. ثم يلي بعد ذلك الكاف والتاء بعدها. وأضعف حروف الهمس الهاء إذ ليس لها في صفة قوية، إذ ليس فيها صفة قوية، ثم الفاء والحاء والثاء. وحروف الهمس يشترط فيها أن تكون ساكنة وتأتي في منتصف وآخر الكلام، يعني تأتي في وسط الكلام وتأتي في آخر الكلام. وسميت هذه الحروف مهموسة لضعفها، وذلك لضعف الاعتماد عليها في مخرجها، حتى إنها لم تقوى على منع النفس من الجريان معها. الصفة الثانية الجهر، والجهر لغة الإعلان والإظهار، وفي القول إعلاء الصوت به، واصطلاحا انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف من قوة واصطلاحا انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف من قوة الاعتماد على المخرج. وحروفه 19، وهي الباقية بعد حروف الهمس، ويجمعها قول بعضهم: عظم وزن قارئ غض ذي طلب جد، أي عظم ميزان قارئ غض، يعني شاب فتى تجتهد في الطلب، وهي العين والظاء، العين والظاء والميم والواو والزاي والنون والقاف والألف والراء والغين والضاد والذال والياء والطاء واللام والباء والجيم والدال. وبعض هذه الحروف أقوى من بعض في الجهر، وذلك بقدر ما يجمع في الحرف من صفات قوية كالطاء لما فيها من استعلاء وشدة. وسميت هذه الحروف مجهورة لقوتها في نفسها وقوة اهتزاز الوترين الصوتيين، مما جعلها تخرج بصوت قوي شديد يمنع النفس من الجري معها عند النطق بها، أي ينحبس هواء الزفير من أن ينحبس هواء الزفير من الخروج معها. أما الصفة الثالثة وهي الشدة، وهي لغة القوة، واصطلاحا انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد نتيجة غلق المخرج. وحروفها 8 مجموعة في قول بعضهم: أجد قط بكت، وهي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. وأقوى هذه الحروف الطاء لما فيها من إطباق واستعلاء. وسميت هذه الحروف بالشديدة لاشتداد الحرف في مخرجه حتى لا يجري معه الصوت. ألا ترى أنك تقول في الحرف الشديد أج أب، فلا يجري الصوت في الجيم والطاء، يعني لو قرأتها الجيم بالتسكين والطاء بالتسكين وكذلك بقية حروفها فلا يجري الصوت فيها. فالحروف الشديدة حقها انحباس الصوت عند النطق بها، ومستحقها قصر أو قصر زمنها عند النطق بها. الصفة الرابعة الرخاوة، لغة اللين واصطلاحا جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج. وحروفها 15 حرفا ما عدا حروف الشدة والبينية يعني التوسط، وهي الحاء والخاء والذال والذال والزاي والثاء والسين والشين والألف والصاد والضاد والواو والغين والفاء والهاء والياء. وهناك حروف التوسط وهي ما بين الرخاوة والشدة. وهي معنى التوسط، التوسط معناه لغة الاعتدال، واصطلاحا اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه كما في الشدة، وعدم كمال جريانه كما في الرخاوة. وحروفها 5 مجموعة في قول بعضهم: لن عمر أو عن رمل، وهي اللام والنون والعين والميم والراء. إذا انحصر صوت الحرف في مخرجه انحصارا تاما فلا يجري جريانا أصلا. سمي شديدا لماذا؟ فإنك لو وقفت على قولك الحج وجدت صوتك راكدا محصورا، حتى لو أردت مد صوتك لم يمكن. أما إذا جرى جريانا تاما ولم ينحصر أصلا فإنه يسمى رخوا، كما في معايش، فإنك لو وقفت عليها وجدت صوت الشين جاريا تمده إن شئت. وأما إذا لم يتم الانحصار ولا الجريان فيكون متوسطا بين الشدة والرخاوة، كما في الظل، فإنك لو وقفت عليه وجدت الصوت لا يجري مثل جريان معايش ولا ينحصر مثل انحصار الحج، بل يخرج على حد الاعتدال بينهما. أما الصفة الخامسة وهي الاستعلاء، فلغة الارتفاع والعلو، واصطلاحا ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. وحروفه 7 حروف يجمعها قول بعضهم: خص ضغط قض، وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. وتسمى أيضا حروف التفخيم، وسميت بذلك لماذا؟ لأن الحرف يفخم عند مخرجه من الفم، أي يكون مشبعا، وحروف الاستعلاء مفخمة دائما سواء كانت ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وإن تفاوتت درجة تفخيمها. أما ترتيب حروف الاستعلاء من حيث قوة الحرف: الطاء، فالضاد، فالصاد، فالظاء، فالقاف، فالغين، فالخاء، بهذا الترتيب من حيث القوة ومن حيث الضعف، يعني هذا الطاء أقوى من الضاد، والضاد أقوى من الصاد، وهكذا. أما الصفة السادسة وهي الاستفال، فلغة الانخفاض، واصطلاحا انخفاض اللسان، أي انحطاطه عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم عند النطق بالحرف. وحروفه 22، وهي الباقي بعد حروف الاستعلاء، جمعت في قول بعضهم: ثبت عز من يجود حرفه سل إذ شكا، سل إذ شكا، وهي الهمزة والباء والتاء والجيم والحاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والعين والفاء والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. أما الصفة السابعة الإطباق أو الانطباق، يعني يصلح هذا ويصلح هذا، وهو لغة الإلصاق، واصطلاحا هو تلاقي اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف، أو هو تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى على اللسان عند النطق بالحرف. وحروفه 4 هي الصاد والضاد والطاء والظاء. وأقوى حروف الإطباق من حيث الترتيب، يعني من حيث القوة، الطاء وأضعفها الظاء المعجمة، بينما الصاد والضاد متوسطتان في الإطباق، وحروف الإطباق لا تخرج من الفم إلا حين التصاق اللسان بسقف الحلق. ما هو الفرق بين الاستعلاء والإطباق؟ الاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان إلى سقف الحنك ولا يلزم الإلصاق، أما الإطباق هو ارتفاع أقصى اللسان مع إلصاقه بسقف الحنك أو محاذاته محاذاة شديدة، فالإطباق أبلغ وأخص من الاستعلاء، إذ لا يلزم من الاستعلاء الإطباق ويلزم من الإطباق الاستعلاء. هذا هو الفرق بين الأمرين. فحروف الإطباق كلها مستعلية، وليست كل حروف الاستعلاء مطبقة. حروف الإطباق كلها مستعلية وليست كل حروف الاستعلاء مطبقة، وكلما زادت درجة إلصاق اللسان بسقف الحنك كلما زادت قوة انحصار الصوت، كلما زادت قوة الحرف المطبق. أما الصفة الثامنة الانفتاح، وهو لغة الافتراق، واصطلاحا تجافي كل من اللسان والحنك الأعلى عن الآخر حتى يخرج النفس من بينهما عند النطق بالحرف. وحروفه 25 ما عدا حروف وهي ما عدا حروف الإطباق، وهي 25 حرفا مع المد، وهي الهمز والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. ما هو الفرق بين الاستفال والانفتاح؟ الاستفال هو انخفاض أقصى اللسان عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم، أما الانفتاح فيكفي ابتعاد اللسان عن الحنك الأعلى ولو كان فيه استعلاء بأقصى اللسان. والانفتاح أعم من الاستفال، لأن كل مستفل منفتح وليس كل منفتح مستفلا.